من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللا بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى فتوبة. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما إلى فأولى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فقدس ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لا